بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه من رسله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء الطيب المبارك، ثم أشكر من كان سببا لحضوري ومثولي بين يديكم لألقي هذه الورقة. مهرجان الجنادرية والقائمين عليه واللجنة المنظمة لهذا النشاط الثقافي الذي أرجو أن يعدلوا فيه عن كلمة على هامش المهرجان، فأرجو أن يعتبر النشاط الثقافي زميل للمهرجان، فإن الفكرة وتربية الفكر وغذاء الفكر أظنها مقصود أعظم من مقصود المهرجان، فأرجو أن تستبدل هذه العبارة لأني سمعتها هذه الليلة كما سمعتها ليلة أمس، فأرجو أنهم لا يعتبرون أنها على تهميش حقيقيا، وإنما هي عبارة دارجة قد يكون من لفظها لم يقصد المعنى الذي قد يتبادر إلى بعض الذين لا يعرفون مقاصد هذا المهرجان الطيب المبارك الموفق، فهو تراث شعبي نابع من فكر أصيل، ويقصد أيضا تثبيت الفكر الأصيل فكر هذه البلاد النابع من دينها والمنطلق من رسالة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كما سمعتم الحوار أو الموضوع هو أدب الحوار، وهذا موضوع اختاره المنظمون ورغبوا من محدثكم أن يتكلم فيه، فسوف يكون الحديث عن تعريف للحوار وبيان لغايته، ثم إشارة إلى بعض أصول الحوار ومبادئه، ثم كلام في بعض آداب الحوار. ومقدما أقول لكم إنما سوف تسمعونه ليس حصرا لا للأصول ولا للآداب، لأن هذا الأمر وبخاصة من يطلع ويقرأ فإنه سوف يجد فيما يسمع أمور لقد لم تذكر أو لعله لم يسمعها أو سوف لن يسمعها، لأن الأمر فيه سعة والإحاطة به في مثل هذا المقام متعذرة، ولكن لعل في بعض الأصول والمبادئ التي ذكرت ما يغني عن ما لم يذكر. أيها الإخوة، الحوار والجدال كلمتان لهما معناهما في اللغة، ويقوم إحداهما مقام الأخرى. الحوار من المحاورة وهي المراجعة في الكلام، والجدال من جدل الحبل إذا فتله، وهو مستعمل عن الجدال في الأصل لمن خاصم بما يشغل عن ظهور الحق، هذا في أصل الجدال، على معنى أنه في أصله كان ينبغي أن يكون ممنوعا، أو في أصل اللغة كان يستعمل لمن خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، ثم استعمل في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، بمعنى أن تقابل الأدلة فيما بينها حتى يتبين الأرجح منها. والحوار والجدال كلمتان ذوات دلالة واحدة، وقد اجتمع اللفظان في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. والمراد بالحوار والجدال في مصطلح الناس مناقشة بين طرفين أو أطراف يقصد بها تصحيح كلام وإظهار حجة وإثبات حق ودفع شبهة ورد الفاسد من القول والرأي، وسوف يتبين هذا من غاية الحوار إن شاء الله. وقد يكون من الوسائل المستخدمة في الحوار أو في الجدال قد يكون منها الطرق المنطقية والقياسات الجدلية من المقدمات والمسلمات مما هو مبسوط في كتب المنطق وعلم الكلام وآداب البحث والمناظرة وأصول الفقه. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف، وآسف إذا كان دخلنا في شيء علمي قد يحتاج إلى مزيد تفسير. غاية الحوار، الغاية من الحوار ولعل ذلك كان ظاهرا في التعريف إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي. إذن هو تعاون بين المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منها، والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله، ولعل في هذا إشارة إلى ما ذكره الأخ الزميل الفاضل الأستاذ عبد الله ضويح المقدم حينما قال إن الحوار الحضاري، أو كما قال لعلنا حينما نسمع كلام المتقدمين ندرك أن ما نبه إليه صحيح. يقول الحافظ الذهبي: إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف، وتنبيهه الأغفل الأضعف. هذه هي الغاية الأصلية، هذه هي الغاية الأصلية، وهي جلية بينة كما تلاحظون. وثمة غايات وأهداف فرعية أو ممهدة لهذه الغاية، منها إيجاد حل وسط يرضي الأطراف. أحيانا قد تحس أن الحوار لا يمكن أن يصل إلى نتيجة قطعية، وهذا سوف نشير إليه في أصول الحوار. إذن قد يحتاج للحوار ليس للوصول إلى نتيجة قطعية، إنما لتقريب وجهات النظر، وهذا هدف طبعا تمهيدي لكنه قد يكون نهائي في مرحلة. إيجاد حل وسط يرضي الأطراف، هذا غاية. غاية أخرى التعرف على وجهات نظر الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، أيضا هو هدف تمهيدي هام. هدف رابع وهو البحث والتنقيب من أجل الاستقصاء والاستقراء في تنويع الرؤى والتصورات المتاحة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل وأمكن ولو في حوارات تالية. إذن أحيانا قد تكون الغايات تمهيدية، نعرف وجهة نظر الأطراف، وليس بالضرورة أن نصل إلى نهاية في أول جلسة أو في أول مجلس حوار. ويبدو لي إذا وصلنا إلى هذه الغاية في بعض ما يتطلب هذا جيد، أن نصل إلى تقريب وجهات نظر أو تعرف على آراء الأطراف إلى آخره. إذن هذا هو الحوار في تعريفه وغايته. قبل أن نأتي إلى وصول الحوار لابد من كلام عن الخلاف. ما معنى ذلك؟ يعني أن الحوار عادة لا يكون إلا في مسائل مختلف فيها، لأن القطعيات لا حوار فيها، القطعيات والمسلمات لا حوار فيها، وسوف نذكر هذا في أصل من الأصول. إنما الحوار يكون في الأمور المختلفة فيها. إذا كان كذلك فلابد أن نشير إشارة إلى أن الخلاف لابد أن يقع في الناس. ولو تصور أننا حينما نقيم ندوات حوارية أو جلسات حوارية بين مثقفين ومفكرين ومتخصصين أننا نقضي على الخلاف أبد الدنيا، هذا لا يمكن. ومن هنا أحببت أن أنبه كذلك إلى قضية فيه تتعلق بوقوع الخلاف بين الناس. فنقول الخلاف واقع بين الناس في مختلف الأعصار والأمصار، وهو سنة الله في خلقه، فهم مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم ومدركاتهم ومعارفهم وعقولهم، وكل ذلك آية من آيات الله نبه عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا في الاختلاف الظاهري. وهذا الاختلاف الظاهري دال على الاختلاف في الآراء والاتجاهات والأغراض، وكتاب الله العزيز يقرر هذا في غير ما آية، مثل قوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يقول الفخر الرازي: والمراد اختلاف الناس في الأديان والأخلاق والأفعال. ومن معنى الآية: لو شاء الله لجعل الناس على دين واحد بمقتضى الغريزة والفطرة لا رأي لهم فيه ولا اختيار، وإذا لما كانوا هذا النوع من الخلق المسمى البشر، يعني لو لم يختلفوا لما كانوا بشرا، بل لكانوا في حياتهم الاجتماعية كالنحل أو كالنمل، ولكانوا في الروح كالملائكة مفطورين على اعتقاد الحق والطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يقع بينهم اختلاف ولا تنازع، ولكن الله خلقهم بمقتضى حكمته كاسبين للعلم لا ملهمين، عاملين بالاختيار وترجيح بعض الممكنات المتعارضات على بعض، لا مجبورين ولا مضطرين، بل وجعلهم متفاوتين في الاستعداد وكسب العلم واختلاف الاختيار. أما قوله تعالى: ولذلك خلقهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، اللام هنا في لذلك، يقول المفسرون أو كثير المفسرين إنها ليست في الغاية، يعني ما خلقهم ليختلفوا. لماذا؟ لأنه خلقهم لعبادته وطاعته، فهو لم يخلقهم للاختلاف. إذا ما هي هذه اللام أو هذا الحرف؟ معلوم أن اللام لها أغراض ولها معاني في اللغة. قالوا إن اللام هنا للعاقبة والصيروع، أي خلقهم لثمرة الاختلاف في خلقه، بمعنى ليكونوا فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وطبعا اللام يسمونها لام العاقبة، كما يستشهد بالبيت المعروف: له ملك ينادي كل موت، كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. ابنوا للخراب ولدوا للموت، ليس معناها لدوا من أجل الموت، إنما لدوا وعاقبة ما تلدون للموت، وابنوا وكل ما تبنونه عاقبته الخراب، لا علته الخراب. فاللام هنا للعاقبة وليست للتعليل، وقد تحمل على التعليل من وجه آخر، أي خلقهم ليستعد كل منهم لشأن وعمل، ولذلك خلقهم يعني يستعدوا حينما كان عندهم اختلاف، إذن ليستعدوا ويتهيأ كل لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، أي خلقهم يستعد كل منهم لشأن وعمل، ويختار بطبعه أمرا وصنعة مما يستتب به نظام العالم ويستقيم به أمر المعاش. فالناس محامل لأمر الله، ويتخذ بعضهم بعضا سخريا، خلقوا مستعدين للاختلاف والتفرق في علومهم ومعارفهم وآرائهم ومشاعرهم وما يسع ذلك من إراداتهم واختيارهم في أعمالهم، ومن ذلك الإيمان والطاعة والمعصية. إذن هذا الخلاف متقرب وأمر معروف، لكن هنا نقطة أيضا لا بد من التنبيه إليها، ما هي؟ وضوح الحق وجلاؤه، أي أنه على الرغم من حقيقة وجود هذا التباين بين الناس في عقولهم ومدركاتهم وقابليتهم للاختلاف، إلا أن الله وضع على الحق معالم، وجعل على الصراط المستقيم منائر، وعليه حمل الاستثناء في قوله: إلا من رحم ربك، وهو المنصوص عليه في الآية الأخرى في قوله الآية: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وذلك أن النفوس إذا تجردت من أهوائها وجدت في تلمس الحق فإنها مهدية إليه، بل إن في فطرتها ما يهديها. وتأمل ذلك في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال بعدها: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي مثل هذا فالله عز وجل يقول: لا تبديل لخلق الله، فهو أصل الفطرة. ولهذا جاء في الحديث النبوي: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمصرانه ويمجزانه. قال عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مستوفية الخلق، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن، حتى أنتم تجدعونها. يعني كذلك الإنسان مخلوق على الفطرة ومهدى إلى الحق، لكن تأتي الأهواء وتستويه الشياطين وقرناء السوء فيتأثر وقد لا يهدى إلى الحق بسبب هذه العوامل. يوضح ذلك، يعني جلاء الحق يوضح جلاء الحق ووضوحه، أن أصول الدين وأمهات الفضائل وأمهات الرذائل مما يتفق العالم الرشيد العاقل على حسن محموده وحمده والاعتراف بعظيم نفعه وتقبيح سيئه وذمه، كل ذلك جاء في عبارات جلية واضحة ونصوص بينة لا تقبل صرفا ولا تأويلا ولا جدلا ولا نراء، وجعلها أم الكتاب التي يدور عليها وحولها كل ما جاء فيه من أحكام، ولم يعذر أحد في الخروج عليها. وهذا وسوف نشير إلى هذا في أحد وصول الحوار. وحذر من التلاعب بها وتطويعها للأهواء والشهوات والشبهات بتعسف التأويلات والمسوغات مما سنذكره كأصل من أصول الحوار. أما ما دون ذلك فقد عذر الخلق إذا ما اختلفوا في غيرها ورفع الحرج عنهم، بل جعل للمخطئ أجر وللمصيب أجران، تشجيعا للنظر والتأمل وتلمس الحق واستجلاء المصالح الراجحة للأفراد والجماعات، ولربك في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافعة. إذن هذا فيما يتعلق في الخلاف ووجوده ووقوعه ووضوح الحق فيما بين ذلك. نأتي كذلك أيضا إلى قضية، وهي قبل أن ندخل في الدخول في الحوار وفي مبادئه أيضا، وهي نقطة أدخل فيما سبق، وهي الإشارة إلى مواطن الاتفاق. يعني أو لعلي أخيرها إلى قبل الدخول في المبادئ، أدخل في الأصول أولا ثم أتي إليها مواطن الاتفاق. أصول الحوار: الأصل الأول من أصول الحوار سلوك الطرق العلمية والتزامها، أي أنه يجب أولا أن يدخل المتحاضران حينما يدخلان أو الطرفان أو الأطراف أن يلتزموا بالطرق العلمية. طبعا من هذه الطرق مثلا، لن أطيل كثيرا، لن أقف طويلا عند هذه الأصول، من هذه الطرق مثلا تقديم الأدلة المثبتة، بمعنى أن كل طرف يقدم أدلته المثبتة أو المرجحة للدعوة. أما أن يكون كلاما في الهواء وكلاما هباء فهذا معلوم أنه بعيد عن الحوار. فمن أصول الحوار أن تأتي بأمر واضح بين في نفسك، إما بجلاء عبارته وإما بجلاء دليله، أن تقدم الأدلة المثبتة أو المرجحة للدعوة. ثانيا، صحة النقل في الأمور المنقولة، لا بد من هذا. وفي هذين الطريقين جاءت القاعدة الحوارية المشهورة: إن كنت ناقلا في الصحة فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. هذه قضية لا يجوز أن يدخل المتحاضران إلا وقد تسلح بها، بأن المادة التي معهما أو يريدان أن يطرحاها فيما بينهما لا بد أن تكون مدعمة بدليل إن كانت قضايا عقلية أو غير ذلك، أو إذا كانت أخبارا لا بد أن تكون مثبتة. وفي التنزيل جاء قوله سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقد جاء ذلك في أكثر من آية. وجاء قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبل. وجاء في آية أخرى لبني إسرائيل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني سلامة كلام المناظر ودليله من التناقض، فالمتناقض ساقط بداهة، هذا أصل أصول الحوار. طبعا لم يعني أحصر هذا الباب، لأن يعني هذا الباب واسع جدا، قضية التناقض وقضية كثير من مبادئ الحوار، لكن سأشير إلى كما قلت إلى أصول قد تكون كبرى. فلا بد في المتناظرين أن يكون كلامهما وأدلتهما سالمة من التناقض، فالمتناقض ساقط بداهة. ومن أمثلة ذلك وصف فرعون لموسى عليه السلام بقوله ساحر أو مجنون، وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، وهو وصف قاله الكفار لكثير من الأنبياء بما فيه الكفار الجاهلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وصفوه بالوصفين ساحر ومجنون، وهذان الوصفان السحر والجنون لا يجتمعان. لماذا؟ لأن الشأن في السحر العقل والفطنة والذكاء، أما المجنون فلا عقل معه البتة، وهذا منهم تهافت ظاهر وتناقض بين. ومثله أيضا فيما ذكر بعض المفسرين، وقد تكون مسألة تحتاج إلى نظر لكن أنا أتي بها للتمثيل فقط، نعت كفار قريش لآيات محمد صلى الله عليه وسلم بأنها سحر مستمر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال بعض المفسرين وهو تناقض، فالسحر لا يكون مستمرا والمستمر لا يكون سحرا. الأصل الثالث أن لا يكون الدليل هو عين الدعوة، أن لا يكون الدليل هو عين الدعوة، لأنه إذا كان كذلك لم يكن دليلا ولكنه إعادة للدعوة بألفاظ وصيغ أخرى. وعند بعض المحاورين من البراعة في تزويق الألفاظ وزخرفتها ما يوهم بأنه يريد دليلا، وواقع الحال أنه إعادة للدعوة بلفظ مغاير، وهذا تحايل في أصول الحوار باطل، بل هو حيدة عن طلب الحق وسبيل لإطالة النقاش وغير فائدة. آسف إذا كانت المادة جافة، لكن لعلي أنقلكم إلى بعض الأمثلة يكون فيها نوع من المشاركة الذهنية. أمامي أمثلة تدل على تجتمع شيء من التناقض أحيانا قد يريده المحاور، ثلاثة أمثلة متدرجة، أحدها بسيط جدا والثاني إلى حد ما أعمق والثالث أكثر كذلك عمقا. الأول مثلا لو أن أحدا عنده ولدين سعد وسعيد، فأعطى سعيد سعدا ولم يعطي سعيدا، فقيل له لماذا أعطيت سعدا؟ قال لأنه ولدي. هذا التعليل ساقط، لأنه يقال له أيضا وسعيد ولده، فمثل هذا التعليل غير مقبول. صورة أخرى في الخلاف بين أهل الفقهاء، بعضهم يرى أن في الماء الطهور والطاهر حينما يقال يقول الماء طاهر وطهور بمعنى يتوضأ به، لماذا طهور؟ قال لأنه مائع، لأنه سائل يعني، فيقال له الدهن أيضا سائل وأنت لا تقول بأنه طهور، إذن هذا التعليل لا يصلح لأنه ينقض الدعوة. مثال ثالث وهو أعمق قليلا هو أن بعض الطوائف، طبعا طوائف الكفار، ينكرون أن تدرك القطعيات بغير الحواس، يقولون ما في قطعي إلا عن طريق السمع والبصر واللمس فالمحسات هي التي نقطع بها، أما العقليات ما نقطع بها. فيقولون مثلا لا قطع إلا عن طريق الحواس. يقال لهم هذه القاعدة لا قطع إلا عن طريق الحواس حسية ولا معنوية؟ ماذا تقولون؟ لا قطع، هم يقولون لا قطع أو لا تدرك القطعيات إلا عن طريق الحواس. هذه القضية حسية ولا ولا ولا ولا فكرية؟ فكرية يا شيخ، فكرية، لا قطع إلا عن طريق فكرية. إذا قالوا هذا إذا نقضوا منهجهم. طبعا هناك ردود أخرى، طبعا أن الجزء الألف أكثر من الجزء أقل من الكبير، والواحد أقل من الألف إلى آخره، لكن هذه فقط من الردود عليهم والتنابر الظاهر. الأصل الرابع وهذا مهم جدا، وهو الذي أشرت إليه في مقدمة الحديث، وهو الاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة، أو بعبارة أصح لا يجوز الخوض في المسلمات. نقول هذه المسلمات والثوابت قد يكون مرجعها العقل، أي أنها عقلية بحتة لا تقبل النقاش عند العقلاء المتجردين. مثلا حسن الصدق، أن يكون الصدق حسنا متفق عليه. قبح الكذب، شكر المحسن، معاقبة المذنب، هذه قضايا لا يختلف عليها أحد. فمثل هذه المسلمات لا يجوز النقاش فيها عند العقلاء المتجردين، إنما يحتج بها. أو تكون مسلمات دينية لا يختلف عليها المعتنقون لهذه الديانة أو تلك، ونحن مسلمين نضرب بأمثلة إسلامية. فبالوقوف عند الثوابت والمسلمات والانطلاق منها يتحدد مريد الحق ممن لا يريد إلا المراء والجدل والاستفسار. فإذا كانوا من ديانة واحدة وهناك قضايا دينية مسلمة لابد لا يجوز النقاش فيها. إذا كان قضايا عقلية كذلك، إذا كان طبعا غير مسلم يناقش في إثبات أصل الإسلام عندهم. ولهذا نقول مثلا في الإسلام الإيمان بربوبية الله وعبوديته واتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والحكم بما أنزل الله، هذه قضايا مسلمة لا يجوز أبدا للمسلمين أن يتناقشوا فيها إذا كانوا مسلمين. طبعا إذا كنت مسلما هل يتصور أن مسلم يناقش هل يطبق شرع الله أو لا يطبق؟ إلا إذا كان غير مسلم، وإذا كان بنفسه حرج من تطبيق شرع الله إذا عليه يراجع دينه، لأن هذه قضايا مسلمة في الدين. فالقضايا المسلمة لا يجوز أن تكون محل نقاش. في القضايا الإسلام ربوبية الله سبحانه وتعالى وعبوديته، اتصافه بصفات الكمال، تنزهه عن صفات النقص، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، عند المسلمين هذه قضايا قطعية لا تقبل النقاش، ولا يجوز أن يتناقش فيها مسلم، لأنها من أصل الإيمان أصلا. وكذلك الحكم بما أنزل الله، تطبيق الشريعة لا يجوز أبدا أن يكون محل نقاش. قل مثل ذلك في الربا، الربا محسوم، الزنا، تعدد الزوجات ترى قضية محسومة لا يجوز النقاش فيها من حيث إثباتها أبدا، لا يجوز أن نتكلم فيه. حجاب المرأة، عموم الحجاب لا يجوز أن يقاش في أصل لأنه محسوب في الكتاب وفي السنة. لكن قد يكون في جزئيات من المسائل غير مسلمة، نعم، قضية كشف الوجه مثلا قضية تقبل النقاش، لكن حجاب المرأة كحجاب لا يجوز أبدا بأي حال. قضية الربا لا يجوز، قد في بعض الصور في مسائل من الربا يمكن أن تقبل النقاش، أما مبدأ الربا لا يجوز بأي حال أن يتناقش فيه. تعدد الزوجات محسوم ومنصوص. ولهذا نقول إذا كان أمر كذلك لا يجوز أن تكون هذه محل حوار أو نقاش مع مؤمن بالإسلام لأنها محسومة. فقضية الحكم بما أنزل الله منصوص عليها بمثل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخره، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. ومثل أخرى كذلك، جاء المرأة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وآيات النور وآيات الأحزاب، وفي آيات كثيرة. الربا محسوم، والربا محسوم، وقد يجري النقاش والحوار في بعض الصور والتفريعات. ومن هنا فلا يمكن لمسلم أن يقف على مائدة حوار مع شيوعي أو ملحد في مثل هذه القضايا، لأن النقاش معه لا يبتدئ من هنا، لأن هذه القضايا ليست عند الشيوعي والملحد المسلم، ولكن يكون النقاش معه في أصل الديانة. هذا يؤمن بالله، يؤمن بالقرآن، يؤمن بمحمد. إذا آمن بمحمد والقرآن لا يصح القرآن يا أخي، القضية لأن القضايا ليست عنده مسلمة، ولكن يكون النقاش معه في أصل الديانة، في ربوبية الله وعبوديته ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم وإعجازه. ولهذا فإننا نقول من الخطأ غير المقصود عند بعض المثقفين والكاتبين إثارة هذه القضايا، أعني تطبيق الشريعة، الحجاب، تعدد الزوجات وأمثالها، في وسائل الإعلام من الصحافة وإذاعة على شكل مطالات أو ندوات بقصد إثباتها أو صلاحيتها. إذا أزيلت بهذا القصد هذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود النظر في حكمها وأسرارها وليس في صلاحيتها وملائمتها فهذا لا حرج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأخيرا فينبني على هذا الأصل أن الإصرار على إنكار المسلمات والثوابت مكابرة قبيحة وممارات منحرفة عن أصول الحوار والمناظرة، وليس ذلك شأن طالبي الحق. الأصل الخامس التجرد وقصد الحق والبعد عن التعصب والالتزام بأدب الحوار. هذه قضية جمعتها حقيقة، هي كان ينبغي أن تفصل الحقيقة لكني جمعتها. التجرد وقصد الحق والبعد عن التعصب والالتزام بأداب الحوار. إن اتباع الحق والسعي للوصول إليه والحرص على الالتزام به هو الذي يقود الحوار إلى طريق مستقيم لا عوج فيه ولا سواه، ويحول دون الانسياق وراء الهوى، سواء كان هوى النفس أو هوى الجمهور أو هوى الأتباع. والعاقل فضلا عن المسلم الصادق طالب حق، باحث عن الحقيقة، ينشد الصواب ويتجنب الخطأ. يقول الغزالي أبو حامد: التعاون على طلب الحق من الدين، ولكن له شروط وعلامات، منها أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد معاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهره له. ومن مقولات الإمام الشافعي رحمه الله المحفوظة: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وتكون عليه رعاية الله وحفظه، وما ناظرني فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو لسانه. وفي ذم التعصب يقول غزالي أيضا: إن التعصب من آفات علماء السوء، فإنهم يبالغون في التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار، فتنبعث منهم الدعوة بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، بمعنى أنه يتناظرون على أنهم متساوون، بمعنى كل واحد يحاول أن يرى أنه يد للآخر أو نحو ذلك، بينما كان ينبغي أن يكون متواضعا. فتنبعث منهم الدعوة بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه ولو كان باطلا، يعني ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه. ولكن لما كان الجاه، يعني لهم أصحاب هوى وأصحاب جاه، ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع ولا يستمر الأتباع مثل التعصب واللعن والتهم للخصوم، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم. انتهى كلامه. والمقصود من كل ذلك أن يكون الحوار بريئا من التعصب، خالفا لطلب الحق، خاليا من العنف والانفعال، بعيدا عن المشاحنات الأنانية والمغالطات البيانية مما يسد القلوب ويغيج النفوس ويولد النفرة ويوغل الصدور وينتهي إلى القطيع. وهذا الموضوع سوف يزاد بسطا في الحديث عن آداب الحوار. الأصل الثالث أهلية المحاور. إذا كان من الحق أن لا يمنع صاحب الحق عن حقه، فمن الحق أن لا يعطى هذا الحق لمن لا يستحق. كما أن من الحكمة والعقل والأدب في الرجل أن لا يعترض على ما ليس له أهلا، ولا يدخل فيما ليس هو فيه كفءا. من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل، وهذا ما يفعله كثير من المستشرقين، يظنون أنفسهم مدافعين عن الإسلام. ومن هنا جاءت الزلات من المستغربين حينما تتبعوا آثار المستشرقين. ولهذا نقول من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل، ومن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يعرف الحق، أيضا جانب منهم على هذا النحو. ومن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يجيد الدفاع عن الحق، وهذا قد يقع فيه بعض من يقع. ومن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يدرك مسالك الباطل. إذن فليس كل أحد مؤهلا للدخول في حوار صحي صحيح يؤتي ثمارا منيعة ونتائج طيبة. والذي يجمع لك ذلك كله العلم، فلا بد من التأهيل العلمي للمحاور، ويقصد بذلك التأهيل العلمي المتخصص. إن الجاهل بالشيء ليس كفءا للعالم به، ومن لا يعلم لا يجوز أن يجادل من يعلم. وقد قرر هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه حين قال: إن حكى الله عنه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وإن من البلاء أن يقوم غير مختص ليعترض على مختص فيخطئه ويغلطه. وإن حق من لا يعلم أن يسأل ويتفهم، لا أن يعترض ويجادل بغير علم. وقد قال موسى عليه السلام لعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالمستحسن من غير المختص أن يسأل ويستفسر ويفكر ويتعلم ويتتلمذ ويقف موقف موسى مع العبد الصالح. وكثير من الحوارات غير المنتجة مردوها إلى عدم التكافؤ بين المتحاورين أو المتحاورين. ولقد قال الشافعي رحمه الله: ما جادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلني جاهل إلا وغلبني. وهذا التهكم من الشافعي رحمه الله يشير إلى الجدال العقيم الذي يجري بين غير المتكافئين. الأصل السابع قطعية النتائج نسبيتها. هذه قضية حينما أشرنا إلى غايات الحوار، إلى غايات الحوار، هذا أصل منبني على تلك الغاية. قطعية النتائج نسبيتها. من المهم في هذا الأصل إدراك أن الرأي الفكري نسبي الدلالة على الصواب أو الخطأ. والذي لا يجوز عليهم الخطأ هم الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فيندرج تحت المقولة المشهورة: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب. وبناء عليه فليس من شرط الحوار الناجح أن ينتهي أحد الطرفين إلى قول الطرف الآخر. فإن تحقق هذا واتفق على رأي فنعم المقصود وهو منتهى الغاية. وإن لم يكن فالحوار ناجح إذا توصل المتحاوران بقناعة إلى قبول كل من منهجيهما، يسوغ لكل واحد منهما التمسك به ما دام أنه في دائرة الخلاف السائر. وما تقدم من حديث عن غاية الحوار يزيد هذا الأصل إيضاحا. وفي تقرير ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: وكان بعضهم يعذر كل من خالفه في المسائل الاجتهادية ولا يكلفه أن يوافقه فهمه. انتهى من مقدمة المغني. ولكن يكون الحوار فاشلا إذا انتهى إلى نزاع وقطيعة وتدابر ومكايدة وتجهيل وتخطئة. الأصل الثامن وهو الأصل الأخير، إذا كنت قد أثقلت عليكم: الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل إليها المتحاورون والالتزام الجاد بها وبما يترتب عليه. يعني هذا أصل، لابد فعلا أن يكون هذا أصلا متفقا عليه بينهم، وهو الرضا والقبول بالنتائج. وإذا لم يتحقق هذا الأصل كانت المناظرة ضربا من العبث الذي يتنزه عنه العقلاء. يقول ابن عقيل الحنبلي في كتابه فنون الجدل، وهذا كله كلام حتى نشير كلام أخينا عبد الله الضويحي في قضية الحوار الحضاري، يقول ابن عقيل: وليقبل كل واحد منهما من صاحبه الحجة، فإنه أنبل لقدره وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق. قال الشافعي رضي الله عنه: ما ناظرت أحدا فقبل مني الحجة إلا عظم في عيني، ولا ردها إلا سقط من عيني. هذا إلمامة إلماحة إلى أصول الحوار دخل بعضها في بعض، وإلا المتتبع لكتب آداب البحث والمناظرة سوف يجد أمورا أخرى لم تذكر هنا، ولكن ذكرت ما يسمح به المقام، وما أرجو أن ما في إشاراته ما يغني عن كثير من العبارات. آداب الحوار. يا شيخ عبد الله، عصاك الغليظة مرفوعة، وآداب الحوار ما دخلنا فيه. نستمر؟ نستمر لأنه يبدو للإخوان يعني ما نتحاكم كما قلنا، نتحاكم القاعدة الشعبية، نستمر مشايخ؟ نستمر لخمس دقائق أعتقد. والله باقي حالي. نعم؟ نستمر. طيب جزاكم الخير. لأنه آداب الحوار الآن بدأت. أحاول إذا أن نسرع في سرعة قدر الإمكان. آداب الحوار أولها، ما عندي ورقات رفعتها، الماضي سيأتي لها النصيب ولا ما يأتي، على كل حال. آداب الحوار: التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام. طبعا ليست أصول هذه آداب، الأصول ما تقدم بمعنى قواعد، أما هذه آداب إذا لم يتسلح بها المستلحين غالبا يطول نقاشهم وتسوء صدورهم وتضيق قلوبهم. التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام، إن من أهم ما يتوجه إليه المحاور في حواره التزام الحسنى في القول والمجادلة، ففي محكم التنزيل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقوله سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنى. فحق العاقل اللبيب لطالب الحق أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح والهزي والسخرية وألوان الاحتقار والإثارة والاستفزاز. ومن لطائف التوجيهات الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الانصراف عن التعنيف في الرد على أهل الباطل، حيث قال الله للنبي: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بيننا وبينكم، الله يحكم بيننا يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون. كان هذا النوع من المنهج، لأن في بعض الأحيان الجدل يجعلك تنصرف وتقف، فإن جادلوك في مقام آخر جادلهم، في مقام آخر مبدأ فقل الله أعلم بما تعملون. وآية أخرى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أول الآية: قل ما يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن بطلانهم ظاهر وحجتهم ظاهرة والقضية قضية مقام الربوبية. قل ما يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا نوع من القول الحسن في بعض مواطن الجدال. ويلحق بهذا الأصل تجنب أسلوب التحدي والتعسف في الحديث وتعمد إيقاع الخصم في الإحراج، ولو كانت الحجة بينة والدليل دامغا، فإن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. يا حبذا لو يحسن هذا العلماء والدعاء، كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. وقد تفشم الخصم ولكنك لا تقنعه، وقد تسكته بحجة ولكنك لا تكسب تسليمه وإذعانه. وأسلوب التحدي يمنع التسليم ولو وجدت القناعة العقلية وجحدوا بها واستقنت أنفسهم بالمواردة. والحرص على القلوب واستلال السخائم أهم وأولى عند المنصف العاقل من استكثار الأعداء واستكثاء الإناء. وإنك لتعلم أن إغلاظ القول ورفع الصوت وانتفاخ الأوداج لا يولد إلا غيظا وحقدا وحنقا. ومن أجل هذا فليحرص المحاور أن لا يرفع صوته أكثر من الحاجة، فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغير، ورفع الصوت لا يقوي حجة ولا يجلب دليلا ولا يقيم برهانا، بل إن صاحب الصوت العالي لم يعلو صوته في الغالب إلا لضعف حجته وقلة بضاعته، فيستر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل. وهدوء الصوت عنوان العقل والاتزان والفكر المنظم والنقد الموضوعي والثقة الواثقة، على أن الإنسان قد يحتاج إلى التغيير من نبرات صوته حسب استدعاء المقام والنوع الأسلوب لينسجم الصوت مع المقام والأسلوب استفهاميا كان أو تقريريا أو إنكاريا أو تعجبيا أو غير ذلك، مما يدفع الملل والسآمة ويعين على إيصال الفكرة ويجدد التنبيه لدى المشاركين والمتابعين، على أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يسوغ فيها اللجوء إلى الإفحام وإسكات الطرف الآخر، وذلك فيما إذا استطال وتجاوز الحد وطغى وظلم وبغى وعاد الحق وكابر مكابرة بينة. وفي مثل هذا جاءت الآية الكريمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ومن قوله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ففي حالات الظلم والبغي والتجاوز قد يسمح بالهجوم الحاد المركز على الخصم وإحراجه وتسفيه رأيه، لأنه يمثل الباطل، وحسن أن يرى الناس الباطل مهزوما منحورا. وقبل مغادرة هذه الفقرة من الأداب، لابد من إشارة إلى ما ينبغي من البعد من استخدام ضمير المتكلم إفرادا أو جمعا. فلا يحسن أن يقول أو أن يكثر، على الأقل أن يكثر من قوله: فعلت وقلت وفي رأيي ودرسنا وفي تجربتنا. هذا ثقيل في نفوس المتابعين، وهو عنوان على الإعجاب بالنفس، وقد يؤثر على الإخلاص وحسن القصد، والناس تشمئز من المتعالم المتعالي. ومن اللائق أن يبدلها بضمير الغيبة فيقول: يبدو للدارس وتدل تجارب العاملين ويقول مختصون وفي رأيه العلم والشان ونحو ذلك. وإن كان قد من اللائق لا يكاد الإنسان ينفك عن هذا، لكن ينبغي أن يقلل قدر ما يستطيع. وأخيرا، فمن غاية الأدب واللباقة في القول وإدارة الحوار أن لا يفترض في صاحبه الذكاء المفلط، فيكلمه بعبارات مختزلة أو إشارات بعيدة، ومن ثم فلا يفهم، كما لا يفترض فيه الغباء والسذاجة أو الجهل المطبق، فيبالغ في شرح ما لا يحتاج إلى شرح وتبسيط ما لا يحتاج إلى تبسيط. ولا شك أن الناس بين ذلك درجات في عقولهم وفهومهم، فهذا عقل متسع بنفس الرحبة، وهذا ضيق العطن، وآخر يميل إلى الأحوط في جانب التضييق، وآخر يميل إلى التوسع. وهذه العقليات والمدارك تؤثر في فهم ما يقال، فذو العقل اللماح يستوعب ويفهم حرفية النص وفحواه ومراد المتكلم وما بين السطور، وآخر دون ذلك بمسافات. ولقد قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك لما أراد تصنيف الموطأ: تجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. من الآداب الالتزام بموقف محدد في الكلام. والله هذه حجة علي يا شيخ، موقع الالتزام بموقف محدد، لكن ما احنا في جدال الظاهر، احنا في حوار، في حوار بس. الالتزام بوقت محدد في الكلام، ينبغي ان يستقر في ذهن المحاور ان لا يستأثر بالكلام ويستطيل في الحديث ويسترسل بما يخرج عن حدود اللباقة والأدب والذوق الرفيع. يقول ابن عقيل في كتابه فن الجدل: وليتناوب الكلام مناوبة لا مناهبة. كلام جميل للمتحاورين. وليتناوب الكلام مناوبة لا مناهبة، بحيث ينصت المعترض للمستدل حتى يفرغ من تقريره للدليل، ثم المستدل للمعترض حتى يقرر اعتراضه، ولا يقطع أحدهما أو ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه. قال ابن عقيل: وبعض الناس يفعل هذا، يعني يقطع الكلام تنبيها للحاضرين على فطنته وذكائه. قال ابن عقيل: وهذا ليس فضيلة، إذ المعاني بعضها مرتبط ببعض، ليس شطارة منك أن تفهم ماذا قال، المعاني يدل بعضها على بعض، إذ المعاني بعضها مرتبط ببعض وبعضها دليل على بعض، وليس ذلك علم غيب أو زجرا صادقا أو استخراج ضمير حتى يتخر به. والطول والاعتدال في الحديث الطول والاعتدال في الحديث يختلف من ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حال، فالندوات والمؤتمرات تحدد فيها فرص الكلام من قبل رئيس الجلسة أو مدير الندوة، فينبغي الالتزام بذلك. والندوات واللقاءات في المعسكرات والمتنزهات قد تقبل الإطالة أكثر من غيرها، لتهيئ المستمعين، وقد يختلف ظرف المسجد عن الجامعة عن المدرسة عن دور التعليم الأخرى. ومن المفيد أن تعلم أن أغلب أسباب الإطالة في الكلام ومقاطعة أحاديث الرجال يرجع إلى ما يلي. لاحظوا هذه الأسباب فعلا التي تدعو الإنسان إلى أن يطيل، ما هي؟ إما أنه إعجاب المرء بنفسه نعوذ بالله، وإما أنه حب الشهرة والثناء، وإما أنه ظن المتحدث أن ما يأتي به جديد على الناس. الرابع قلة المبالاة بالناس في علمهم ووقتهم وظرفهم. والذي يبدو أن واحدا من هذه الأربعة إذا استقر في نفوس السامعين كاف في صرفهم وصدودهم ومللهم واستثقالهم لمحدثهم. أرجو أن لا أكون واحدا منهم، وأنت خبير بأن للسامع حدا من قدرته على التركيز والمتابعة إذا تجاوزها أصابه الملل وانتابه الشرود الذهني. ويذكر بعضهم أن هذا الحد لا يتجاوز 15 دقيقة، ومن الخير للمتحدث أن ينهي حديثه والناس متشوفة للمتابعة مستمعة بالفائدة هذا خير له من أن تنتظر الناس انتهاءه وثقل حديثه، فالله المستعان. الأدب الثالث سيقول خلاص على أريدها إرادة على إجمالا لو سمحت. منها حسن الاستماع وأدب الإنصات لتجنب المغالطة المقاطعة، منها تقدير الخصم واحترامه، ومنها حفر المناظرات في مكان محدود. هذه أقف عندنا لأنها ظريفة حقيقة وطريفة. حصر المناظرات في مكان محدود. يذكر أهل العلم أن المحاورات والجدل ينبغي أن يكون في خلوات محدودة في الحضور. قالوا وذلك أجمع للفكر والفهم وأقرب لصفاء الذهن وأسلم لحسن القصد. وإن في حضور الجمع الغفير ما يحرك دواعي الرياء والحرص على الغلبة بالحق أو الباطل. ومن أطرف الاستدلالات أنهم استدلوا بمثل قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أما حينما يكون الحديث مثنى وفرادى وأعدادا مقاربة يكون أدعى إلى التجمع الفكري والرأي، كما أنه أقرب إلى أن يرجع المخطئ إلى الحق ويتنازل عما هو فيه من الباطل أو المشتبه، بخلاف الحال أمام الناس فقد يعز عليه التسليم والاعتراف بالخطأ أمام مؤيديه ومخالفيه. المبدأ الأخير والأدب الأخير وأختم به الحقيقة، وهو حق أن يختم به، وهو الإخلاص. هذه الخصلة من الأدب متممة لما ذكر من أصل التجرد في طلب الحق إلى آخره، ومن أجل المظاهر في ذلك أن يدفع المناظر والمتحاير عن نفسه حب الظهور والتميز على الأقران وإظهار البراعة وعن الثقافة والتعالي على النظراء والأنداد. إن قصد انتزاع الإعجاب والثناء واستجاب المديح مفسد للأمر صارف عن الغاية. وسوف يكون فحص النفس دقيقا وناجحا لو أن المحاور توجه لنفسه بهذه الأسئلة: هل ثمة مصلحة ظاهرة ترجى من هذا النقاش وهذه المشاركة؟ هل يقصد تحقيق الشهرة أو إشباع الشهوة في الحديث المشاركة؟ هل يتوقع أن يتمخض هذا الحوار وجدع عن نزاع وفتنة وفتح أبواب من هذه الألوان حقها أن تسد؟ ومن التحسس الصادق والنصح الصادق للنفس أن يحذر بعض التلبيسات النفسية والشيطانية، فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق وواقع دخيلتها أنها تقف مواقف انتصار ذات وهوى. ويدخل في هذا الباب توطين النفس على الرضا والارتياح إذا ظهر الحق وعلى لسان الآخر ورأيه. ومن الجميل وغاية النبل والصدق والصادق مع النفس وقوة الإرادة وعميق الإخلاص أن توقف الحوار إذا وجدت نفسك قد تغير مسارها ودخلت في مسارب اللجج والخصام ومدخولات النوايا. وأكتفي بهذا القول.